الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والرابع المبيت بمزدلفة، وعده من السنن وهو ما يقتضيه كلام الرافعي، لكن الذي في زيادة الروضة وشرح المهذب أن المبيت بمزدلفة واجب. والخامس ركعتا الطواف بعد الفراغ منه ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويسر بالقراءة فيهما نهارا ويجهر بها ليلا، وإذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره. وقد وصلنا إلى السادس وهو المبيت بمنى. هذا ما صححه الرافعي، لكن صحح النووي في زيادة الروضة الوجوب. إن المبيت بمنى يعني في أيام التشريق، ويحصل المبيت إذا بات الإنسان معظم الليل، ومعظم الليل أي زيادة على نصفه. عند ذلك من الممكن أن يحسب الإنسان يعني قد حقق المبيت بمنى، سواء ولا يشترط في ذلك النوم، يعني فلو بقي في مكان منى فترة من الزمن يذكر الله تبارك وتعالى بلغت هذه الفترة، أو في أي عمل كان بلغت أكثر من نصف الليل، عند ذلك يسمى هذا الإنسان قد بات بمنى. فالمبيت بمنى على الراجح في مذهب الإمام الشافعي أنه واجب، وإذا تركه الإنسان فإنه لابد أن يأتي بدم بدل عنه. المبيت بمنى هذا ما صححه الرافعي، لكن صحح النووي في زيادة الروضة الوجوب. والمبيت بمنى إنما يحصل بثلاثة أيام، هذه الأيام الثلاثة الأيام التي يرمي الإنسان فيها، أما إذا أراد أن يعجل عند ذلك يكون قد بات ليلتين في منى. قال: والسابع أي من الواجبات أيضا، طبعا إذا سقط رمي اليوم فقد سقط أيضا المبيت، لأننا نقول إن الرمي واجب وإن المبيت واجب، وربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لا يتعجل فقط في الرمي، يتعجل في الرمي ويتعجل في المبيت، فلا يبيت تلك الليلة ولا يرمي باليوم التالي. السابع من الواجبات أيضا طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفر، حاجا كان أو لا، طويلا كان السفر أو قصيرا، وما ذكره المصنف من سنيته قول مرجوح، لكن الأظهر وجوبه. طواف الوداع كل من أراد أن يخرج من مكة المكرمة، والذي يخرج من مكة إما أن يكون من أهلها وإما أن يكون من غير أهلها، فإن كان من أهلها فينبغي عليه أن يطوف طواف الوداع قبل الخروج منها، وإن كان من غير أهلها فإما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا. فإذا كان حاجا أو كان معتمرا وأراد الذهاب إلى أهله أو إلى بلد آخر، فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، وهذا الطواف يعمله آخر عمل يكون في مكة المكرمة، فينهي عمله بالطواف حول البيت سبعة. قال الشيخ بعد ذلك: ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المهذب عند الإحرام عن المخيط من الثياب وعن منسوجها ومعقودها وغير الثياب من خف ونعل، ويلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين وإلا فنظيفين. أيضا من الواجبات إذا ما دخل الإنسان في الحج وقال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو دخل في العمرة قائلا نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، أو دخل بهما معا، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتجرد عن كل محيط. سواء ذكر العلماء كلمة مخيط أو كلمة محيط، ليس المراد كل ثوب لا بد أن يكون مخيطا، مخيطا في أطرافه، مخيطا بنسجه مع بعضه البعض. المراد بالمخيط في الحج ألا يدخل فيه كما، وألا يدخل فيه يدا، وألا يدخل فيه رجلا، وألا يجعله دائريا حول جسمه، وإنما ينبغي أن يكون عبارة عن قطعة يلفها حول جسده من الأسفل تسمى إزارا، وقطعة يجعلها على كتفيه تسمى رداء. هذا هو لباس الإحرام، لا يوجد شيء على رأسه ولا يوجد شيء على جسده قبل هذين الثوبين، ولا يوجد أيضا نعل يعني يكسو رجله من الأسفل، إنما يكون فقط من الأسفل سابغة، لكن من الأعلى أقل الأشياء التي يمكن أن تربط الأسفل بالأعلى، لأنه لا يمكن للإنسان أن يلبس شيئا من الأسفل فقط، لابد أن يكون له سيرا من الأعلى، فهذا ما يباح فيه. أما ما سوى ذلك فلا يمكن أن يحيط بالإنسان شيء، باستثناء بعض الأشياء، مثلا لو كان هنالك خاتم بيده لا يكلف نزعه، المرأة يوجد سوار في يدها لا تكلف نزعه، المنطقة التي يجعلها على خصره مثلا يشد بها الإزار، هذا يعتبر دائريا متصلا مع بعضه البعض، هذا لا يضر بذلك. الساعة التي يجعلها الإنسان في يده، هذه شيء أيضا دائري محيط بيده معفو عنه. مثلا النظارة التي يجعلها على عينيه من أجل الرؤية، شيء يحيط برأسه لا يضر هذا الأمر. إذن ينبغي عليه أن يلبس لباس الإحرام، وهذا اللباس يعبر عنه الفقهاء تارة بكلمة مخيط وتارة بكلمة محيط. سواء كان مخيطا أو محيطا عرفنا ماذا ينبغي علينا. هذا الثوب الذي نلبسه الآن، الجلابية هذه، لو خلعناها وبعد ذلك لففناها لف حول خصرنا، هل تصبح إزارا؟ فيها أكمام، فيها جيب، فيها أزرار، ليست هذه الأزرار من أجل أن ندخل فيها الكم، واضح، ندخل فيها اليد، لو لففناها على خصرنا صح فيها الإزار، صح فيها الإزار، لا يضر ذلك، إنما يضر أن ندخل الرجل، يضر أن ندخل اليد، يضر أن تكون مغلقة كما نلبسها الآن حول أقدامنا. أما لو لففناها لفا كقطعة القماش تماما مثل قطعة البشكير مثلا، عند ذلك هذا الشيء جائز ولا خلاف عليه. طبعا أكرر فأقول إن هذا الإحرام بالنسبة لمن؟ للرجل. أما بالنسبة للمرأة فإحرامها هي أن تكشف عن وجهها وعن يديها كما تقف في الصلاة تماما، هذا بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للثوبين فيسن أن يكونا بالنسبة للون أبيض، اللون الأبيض يسن أن يكونا أبيضين، كذلك يسن أن يكونا جديدين، وإلا أقل الدرجات فنظيفين. يعني لو حج الإنسان في هذا العام بثوب جديد ثم غسله وبعد ذلك أراد مرة ثانية أن يحج فيه، ينبغي أن يكون نظيفا لا على اتساخه السابق الذي تم في الحج السابق، لا بد أن يغسله، وهذا أيضا من سمات الحاج النظيف، لأننا رأينا أن في الحج اغتسالات كثيرة وكلها من أجل صحيح هي سنة أو هي يعني أو هي واجب في بعض الأحيان، طبعا إذا كانت من احتلام أو ما شاكل ذلك، يعني بمعنى الفريضة، أو كلها إنما تحقق مسألة النظافة والصحة التي تكون بين الناس. قد يقول قائل أنا والله لبست ثوبا لا يوجد فيه أي خيط، كاللباد مثلا الذي يلبد على بعضه البعض، إن كان متصلا يعني بشكل يلبسه من الأسفل كما تلبس المرأة خراطتها مثلا هذا لا يصح، لا بد أن يكون مشقوقا وبعد ذلك يلفه لفا. لو كان هنالك نسيج أحيانا بخيط واحد كما تفعل بعض النساء بسنارة واحدة، خيط واحد تحول إلى ثوب لا يوجد فيه أي خيط آخر للنسج أو كذا، هذا يضر؟ إذا كان على شكل قطعة واحدة لا يضر، أما إذا كان دائريا يدخل في الجسم يدخل في الرقبة هذا شيء ممنوع. مما نراه الآن أن بعض الحجاج وخاصة المصريين يعني نراهم يفعلون شيئا، أن أولا قبل أن أتكلم عنهم لو جئنا بقطعة القماش وبعد ذلك فرغناها من الوسط فأدخلنا رأسنا بالنسبة للإزار هذا يعتبر قميصا، هكذا نفعل القميص للميت أليس كذلك؟ نفرغ له قطع وبعد ذلك ندخله من الرأس هذا يسمى قميص الميت ولا يسمى رداء، لذلك هذا لا يصح. ما يفعله بعض إخواننا وهذا منتشر عند المصريين أنهم جاءوا بكبسولات، هذه الكبسولات جعلوا هذا قطعة القماش بعد ذلك جعلوها متصلة مع بعضها عبر كبسولات يدخلونها في رأسهم، هذا صار قميصا ولا يعتبر هذا الإنسان محرما. اختلفنا في مسألة شكاله، هذه الشكالة يعقدها خوفا من نزول هذا الإزار، عند الإمام الشافعي لا تصح بحال من الأحوال ويعتبر هذا الإنسان الذي يبتدي هذه الشكالة الخلال الذي يعقد فيه طرف واحد فقط قطعة معدنية يجعلها هكذا، فنقول له صار هذا الثوب ليس رداء وإنما صار ثوبا أنت تلبسه أغلقته حول رقبتك. عند الإمام أبي حنيفة هذه المسألة يعفى عنها، هذا الخلال البسيط يعفى عنه، أما هذا ما يفعل يدرز درازة هكذا عبارة عن 10 أحيانا أو كذا الطرفين تراهم قد يعني جعلوا عن طريق كبسات كبيرة جدا، ما هو الفرق بينه وبين القميص؟ بقي أنه قميص لا أكمام فيه، هذا لا يصح أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. إذا كان بمسألة إذا كان المسألة بمسألة لف، يعني إذا دخلت من الأمام بشكل فوطة دخلت من الأمام وخرجت من الخلف وكانت هي عبارة التي يمسكها فقط عبارة عن النطاق الذي على الإزار فهذا لا يضر لأنه لا يعتبر لبسا، يعني أحيانا بعض الناس وخاصة الذي يكون سمينا فأحيانا يجعل يعني يوجد بعض الصماط أحيانا يأتي إليه فيضطر أن يجعل من الأسفل ما بين قدميه قطعة من القماش من الأسفل هكذا إلى الوراء، لكنه لا تدخل لا برجله اليمنى ولا برجله اليسرى. بعض المتنطعين يدعون أنفسهم أحيانا ربما يعني نتكلم بكلام يعني لا أريد أن أذم بعض الناس لكن أحيانا لا يكون فقيها وإن كان قادرا على الوقوف أحيانا خلف المذياع وأن يكون خطيبا حتى في صلاة الجمعة، لكن لا يشترط أن يكون خطيبا، آتاه الله أن يكون فقيها، آتاه الله قدرة على الخطاب، بعد ذلك يأتي لبعض الناس ويفتي كما يشاء. بعض الناس يقول لهم أخي البيس معلش في الأسفل سليب ما في مانع إلى غير ذلك، يعني هذه الأشياء التي من أين جئت بها؟ من قال بها من الفقهاء؟ ينبغي قبل أن يحج الإنسان ينبغي عليه أن يدرس الحج دراسة وافية، فإذا درس الحج دراسة وافية لا يقول والله أنا أذهب كما يفعل الناس أفعال، لا هذا خطأ كبير. إذا عرفنا الآن واجبات الحج، هذه الواجبات لو ترك الإنسان واحدا منها فإنها تجبر بدم، وهذا ما قلنا الفارق بينها وبين الأركان، بينما في غير الحج لا يوجد عند الإمام الشافعي فرق ما بين الواجب وما بين الركن. بعد ذلك قال الشيخ فصل في أحكام محرمات الإحرام. عندما يدخل الإنسان في الإحرام عليه أركان وعليه واجبات وعليه سنن وعليه مندوبات. كذلك في المقابل إذا فعل بعض الأشياء فإنها تكون في حقه حرام، ولكل واحد من هذه المحرمات حكم من الأحكام. فمثلا عندما قلنا يجب عليه في هذه الناحية الأخيرة أن يكون قد لبس لباس الإحرام، فلو حج لله تبارك وتعالى بثيابه وإن صح حجه فإنه في هذه الحالة يكون قد ارتكب حراما، وعليه بعد ذلك أن يفعل ما يجب عليه في ترك واجب من الواجبات. فمثلا أن يأتي الرجل وأن يلبس قميصا كما ذكرنا، أو أن يلبس بنطالا أو سروالا، أن تأتي المرأة فتغطي على وجهها أو تلبس القفازين في يديها، هذا تنطع في الواقع وتكلف. تتكلف المرأة أو الرجل في هذه الحالة شيئا لم يكلفها الله تبارك وتعالى فيه. إذا كانت المسألة يا أخواننا مسألة غيرة وعنترية، مسألة لوحدها، أنت من أين جاءتك هذه الغيرة؟ والله لا تعرف ستر المرأة إلا من الإسلام. لقد كانت المرأة قبل الإسلام تطوف حول البيت عارية لا يوجد على جسدها قطعة قماش واحدة. قبل الإسلام هكذا كانت تطوف، إنما هذبنا الإسلام وإنما علمنا الإسلام. إن هذا الأمر الذي كنا نتكلم عنه في دروس السيرة وكتاب الشفاء، كيف أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن معلمات لأمهات للمؤمنات جميعا من الأمور الداخلية، ابتداء بحيضتها وانتهاء بعلاقتها مع زوجها وحلاقتها في المجتمع وتربيتها لأولادها. كانت الواحدة منهن تسأل أم المؤمنين عن كل صغيرة وعن كل كبيرة. فلا بد أن نذكر ما يحرم بسبب الإحرام. قال: ويحرم على المحرم 10 أشياء، أحدها لبس المخيط كقميص وقباء وخف ولبس المنسوج كدرع أو المعقود كربد في جميع بدنه. مجرد ما نقول نحن في الركن الأول النية مع الإحرام، النية مع الإحرام، أما النية فهي ركن وأما الإحرام فهو واجب. النية والتلفظ باللسان أو بالقلب، أن يقول الإنسان نويت الحج أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، هذا ركن. أما عندما يخلع ملابسه ويلبس لباس الإحرام هذا يسمى واجب. الآن عكس هذا الواجب، لو لم ينوي لم يدخل في الحج أصلا، لكن لو ترك هذا الشيء الواجب، لو ترك الإنسان لباس الإحرام فإنه يكون قد ارتكب محرما. حرام يبدأ نسكه بحرام. ما هي المحرمات الآن بالنسبة للباس؟ أن يلبس قميصا. القميص بشكل مختصر كل شيء يدخل في الرأس، كل شيء يدخل في الرأس يسمى قميصا كيفما كان، ولو قطعة قماش منبسطة ثقبتها من الوسط وأدخلت رأسك فيها عند ذلك تسمى قميصا. وقد مر معنا ذلك كما قلت في غسل الميت، إذا أردنا أن نجعل له رداء وإزارا وقميصا، أما الإزار فمن السرة إلى الركبة، وأما القميص فهو عبارة عن قطعة قماش تثقب من الوسط بمقدار رأسه ونصفها أما على صدره ونصفها خلف ظهره. فلبس القميص كيفما كان يعتبر حراما. قباء، القباء مثل العباية مثلا، وأحيانا لها شيء مثل المغاربة، يعني ترى لها شيء على الرأس، يعني قطعة منها تجعل على الرأس، كذلك هي ممنوعة في الحج وحرام. خف، وهو ما يدخل في، ولو كان خف واحد خفين في يد، يدخل في رجل الرجل أو في قدميه معا. ولبس المنسوج كدرع، لبس منسوج يعني لا يشترط أن يكون في خيط مقطع أقمع قماش، تستطيع المرأة كما قلنا الآن بسنارة واحدة مثلا أو بسنارتين أن تنسج قماشا وبعد ذلك يلبس على شكل درع، يعني مثل جاكيت مثلا، مثل صندويشة، مثل أي شيء يلبس على الصدر وعلى الظهر، هذا حرام أيضا. أو المعقود، يعني جاءوا بلباد عبارة عن شعيرات مع أشياء لاصقة مع بعضها البعض، فجعلوها مع بعضها البعض حتى تشكل منها، واليوم طريقة من النسيج في العالم يمكن أن ترى أن قماشا لا يوجد فيه متلاصق مع بعضه البعض، لا يوجد فيه لحمة وسداء. لو كان هذا المعقود على شكل دخل فحاط بالبدن أو أحاط باليد أو أحاط بالرجل أو أحاط بالرأس أو أحاط بالقدم، كل ذلك يكون قال في جميع بدنه، إذا كان مخيطا أو على هيئة المخيط حكمه واحد. قال والثاني تغطية الرأس أو بعضها من الرجل بما يعد ساترا، يعني أحيانا بعض الناس يحمل، عادة بعض أهل القرى أنه يحمل زنديلا على رأسه، يعني كل الأغراض تبعه عبارة عن صارت فئجة كبيرة وبعد ذلك جعلها على رأسه وسار، هل يعتبر هذا الإنسان مغطيا لرأسه؟ لا، هذا حامل على رأسه، هنالك فرض. ركب في السيارة ولا سقف السيارة مغطي على رأسه كما يفعل الشيعة؟ لا، هذا لا يعتبر مغطي لرأسه. طيب في حرارة كثيرة حمل مظلة وبعد ذلك رفعها، هل يعتبر قد غطى رأسه؟ لا يعتبر قد غطى رأسه. آلمه رأسه فوضع يده على رأسه مثلا أو بدون ألمين، أو أرادك مثلا أن يحك رأسه لسبب من الأسباب، هل يعتبر ساترا لرأسه؟ لا، لا يعتبر ساترا لرأسه. لذلك أما الستر أن يضع على رأسه قلنسوة أو أن يضع على رأسه عمامة أو أن يجعل شيئا من الطين، يأخذ شيئا من الطين فيجعله على رأسه، عند ذلك يسمى ساترا، ما فرق بين الطين أو القماش، شيء واحد. فإن لم يعد ساترا لم يضر، كوضع يده على بعض رأسه، أراد أن يغتسل نزل الماء على رأسه صار ساتر؟ لا. انغمس في الماء، نوى انغماس في الماء وغطسة تكفي وإن لم يستقر، لرفع جنابة مثلا أو لرفع مثلا حدث وضوء، ففي غطسة واحدة، فالآن غمس رأسه بالماء أو غطى رأسه بالماء للتبرد، هل يعتبر ساتر؟ قال والله ده رأسه بالطنجرة اللي منزل فيها رأسه، لا، لا يعتبر ساتر في هذه الحالة. استظلاله بمحمل، وكان راكب بجمل سابقا وعبارة عن غرفة صغيرة توضع على ظهر الجمل، تكفي أن يجلس واحد هنا وواحد هنا، بينه وبين رأسه لا يوجد إلا القليل من القماش الشادر هذا الموجود الذي يستر الحاجة عن أشعة الشمس، هل يعتبر هذا الظل الموجود بهذا المحمل عبارة عن ساتر؟ بعض الناس الذين يحجون في السيارات شاحنة مثلا فيجلسون ويشدرون هذه السيارة، دأ رأسه بالسيارة بعد الإحرام بالشادر هذا الموجود، هل يعتبر ساتر؟ لا، كل ذلك لا يعتبر ساترا. بعد ذلك قال وتغطية الوجه من المرأة، نقف هنا إن شاء الله ونتابع الدرس القادم.